الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب المكاتب. قال: باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم. قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال روح عن ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: أتأثره على أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسى ابن أنس أخبره أن سيرين سأل أنس رضي الله عنه المكاتبة وكان كثيرا المال فأبى، فانطلق إلى عمر. كان كثير المال. قال: وكان كثير المال فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال: كاتب. فأبى فضربه بالدرة. ويتلو عمر: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. كتاب المكاتب بفتح التاء أصوغ، لأن العبد يكاتبه سيده، هو يطلب الكتابة، والذي يكاتبه من؟ السيد. وليس العبد هو الذي يكاتب سيده، بل الكتابة تكون من السيد بطلب من العبد، فهو مكاتب قد كاتبه سيده. وأما مكاتب أي هو الذي كاتب، ولك الصواب هو المكاتب. قال: كتاب المكاتب. والمكاتب هو العبد الذي قد كاتبه سيده على مال مقسط على نجوم، متى ما سددها صار حرا، فهو قد اشترى نفسه من سيده على أقساط. هذا هو العبد المكاتب. ويكتب العبد السيد بينه وبين عبده هذه المكاتبة، وفيها ثمن المكاتبة والنجوم أي الأقساط. قال: باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم. في كل سنة نجم أي قسط. قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. فالأمر فكاتبوهم لمن؟ لمن؟ للسيد، السيد. فدل أن العبد يقال له مكاتب لأن الذي يكاتبه سيد. قال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذه الآية ظاهرها يدل على وجوب المكاتبة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد أمر السيد بذلك، قال: فكاتبوهم، والأمر يؤخذ الوجوب. وقال روح عن ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: تأثير على أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني عن قصة أن السيرين سأل أنس المكاتبة فأبى أنس، فانطلق لعمر فضربه عمر رضي الله عنه بالدرة حتى يكاتبه. واختلف العلماء في وجوب الكتابة. إذا طلب العبد من سيده الكتابة هل يجب الكتابة أم لا؟ ذهب قوم إلى وجوب الكتابة، واستدلوا بعموم الآية، قال: فكاتبوهم، وهذا قالوا الأمر يقتضي الوجوب. واستدلوا أيضا بفعل عمر رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه قد ضرب أنس رضي الله عنه على لأجل امتناعه من مكاتبة سيرين، فدل على أنه لا يضربه إلا على ترك واجب. وقال بعض العلماء: لا يجب. لماذا؟ قال: لأن العبد ملك لسيده، ولا يجبر أحد على إخراج شيء من ملكه، لا يجبر أحد على إخراج شيء من ملكه. ثم تأولوا ضرب عمر رضي الله عنه لأنس أنه كان ضربه على ترك المندوب، قالوا: هذا حال الصحابة، المندوب عندهم كالواجب، فكأنما ضربوا على ترك المندوب. والأظهر والله أعلم أن الكتابة واجبة، أن العبد ضرب سيده أن الكتابة واجبة، لأن الشرع يتشوف إلى إلى إلى إلى إلى العتق، يتشوف إلى العتق، وهذا هو الراجح أن المكاتبة. ولم يكن عمر رضي الله عنه يضرب أنسا رضي الله عنه على ترك مندوب، وهذا بعيد، فهذا هو الأظهر والله أعلم. قول الشيخ: باب المكاتب ونجومه في كل سنة النجم. هل يشترط النجوم أم تجوز المكاتبة حالة؟ أي قال: لو قال العبد لسيدي: كاتبني على 1000 دينار، قال: قابل، خلاص أعطيك حالة. قال بعض العلماء: لا تصح إلا أن تكون منجمة، وقل ذلك نجمة. ومسألة فيها خلاف. نعم. قال: باب ما يجوز من شروط المكاتب. باب ما يجوز من شروط المكاتب. قال: حديث بريرة قال: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال وحدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر وعن عائشة رضي الله عنهم قال وحدثنا علي قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرو عنها قال وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن ابن شهاب قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال وحدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة قالت جاءت بريرة فقالت إني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فاعتقيني قال البخاري وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها 5 أواق نجمت عليها في 5 سنين زاد قتيبة عن الليل فقال ولم تكن قضت من كتابتها شيئا قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني فاعتقيني قالت نعم قالت إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي قال هشام فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي فذهبت بريرة إلى أهلها فأبوا عليها قالت عمرة وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي قال هشام فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء قال ابن عمر فخرج يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء زادت عمرة ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر زاد شعيب من العشي فأثنى على الله بما هو أهله قال هشام ثم قال أما بعد فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء إنما الولاء لمن أعتق وقال منصور الولاء لمن أعطى الولق ولي النعمة وولي نعم وولي النعمة قال وخرجه في باب البيع والشراء مع النساء وفي باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل وباب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على العتق وباب استعانة المكاتب وسؤاله الناس وباب بيع المكاتب إذا رضي وقال فيه وقالت عائشة رضي الله عنها هو عبد ما بقي عليه شيء وقال زيد بن ثابت ما بقي عليه درهم وقال ابن عمر هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء قال وفي باب إذا قال المكاتب اشتريني فاعتقني فاشتراه لذلك وفي باب المكاتب ونجومه قال وفي باب الشروط في البيوع وباب الشروط في الولاء وباب الولاء لمن اعتق وميراث دقيق وباب إذا أسلم على يديه الرجل وباب إذا أعتق في الكفارة لمن ولاؤه وباب ذكر البيع على المنبر وباب المكاتب وما لا يحل من الشروط وباب الإدام وباب ميراث السائبة وفي باب ميراث النساء من الولاء نعم قال باب ما يجوز من شروط المكاتب وذكر البخاري رحمه الله قصة بريرة وأنها كاتبت أهلها على 9 أواقب وفي رواية على 5 أواقب منجمة على 5 سنين وأنها أعيتها هذه الديون أو هذه النجوم فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعينها على كتابتها وقالت اشتريني واعتقيني فرغبت عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت إن يكون الشرط أن يكون ولاؤك لي طبعا هذا الحديث يعني فيه جواز بيع المكاتب لأنها قد كاتبت ومع ذلك طلبت من عائشة أن تشتريها وعرضت عائشة رضي الله تعالى عنه عليهم الشراء فدل على جواز أن يباع فالكتابة لا تمنع من البيع قد يجوز للسيد أن يبيع العبد الذي كاتبه لكن هل ينتقل العبد لكتابته أم لا هل ينتقل يباع على هيئته أن يكون مكاتبا أم لا هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة ثم امتنع أهل بريرة إلا أن يكون ولاؤهم لها بمعنى أن تشتريها وتعتقها ومع ذلك يكون ولاؤها لهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام اشتريها واشترطي لهم الولاء. وهذا أبلغ في بيان الحق، أي اشتريها واشترطي، خلاص وافق على هذا الشرط، لأنه سيقوم في الناس وسيبطله، أي أمرها أن تشترط، يعني وافق على ما اشترطوه لأني سأبطله. وهذا أبلغ من أن لو منعوا ابتداء، قال اشتريها واشترط لهم الولاء. ثم قام وخطب الناس وقال ما بال الرجال من يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي ليست في كتاب الله في شرع الله حلها. ليس مراد بكتاب الله أن في القرآن، فالقرآن ليس فيه ذكر هذه الشروط وليس فيه تفاصيل كثير مما من أوامر الله تبارك وتعالى، وإنما غالبه مجمل. فالشاهد أنه ليس في كتاب الله، أي ليس في شرع الله حلها، أي جاءت الشريعة بعدم حلها. قال فأيما شرط ليس في كتاب الله أي حله فهو باطل، أي كل شرط يخالف شرع الله فهو باطل. هذا يدل على أن كل شرط يذكر في عقد يخالف الشرع فهو باطل لاغ، كأن لم يكن، كأن لم يكن، أي كأنه لم يذكر. قال وإن كان 100 شرط، وإذاك اشترط أهلها أهل بر على العائشة ولا فقبلت فأبطله النبي عليه الصلاة والسلام. وذاك الشرط إذا دخل على البيع، إن لم يكن في أصل البيع بل دخل على البيع، فإنه لاغي. يعني مثال ذلك، هذا رجل باع رجلا قال خذ أقرضني 1000، قال قبلت بشرط أنك إذا تأخرت تسدد كذا وكذا، قال قبلت، فإن الشرط لاغي كأن لم يكن ولا زيادة على ذلك، البيع صحيح والشرط لاغي. قال اشتر هذا مقصد إلى سنة 1000 دينار، كلما تأخرت تدفع 10%، 5%، 1%. نقول البيع صحيح لا يبطل. لماذا؟ لأن الشرط ليس في صلب البيع بل هو أمر زائد عليه، أي إن تأخرت لحصل، أما البيع فتم. وإذا كان الشروط شروط إيش؟ باطلة ملغية ليس لها أثر، لكن لا يعمل، يعني لا يدخل إنسان في بلاد البيوع إذا كان في بلاد لا يحكمون فيها بالشريعة، بمعنى أنهم أن هذه الشروط تلزمه، لكن لو كان في بلاد يحكم فيها الشريعة فهذه الشروط كلها لاغي لأنها تخالف شرع الله. قال وإن كان 100 شرط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل لاغي، وكل ما هو باطل فهو لاغي. الشاهد أن عائشة رضي الله عنها اشترتها واعتقدتها وصار ولاؤها لعائشة رضي الله تعالى عنها، وبطل الشرط الذي اشترطوه. وهذا الحديث فيه البخاري رحمه الله كرر ذكره في كثير من الأبواب، قال فخرج باب البيع والشراء مع النساء، لأن شراء الأمة عائشة اشترتها فدل على جواز البيع والشراء مع النساء. وفي باب إذا اشترط في البيع شرطا لا تحل أنها باطلة وأنها لاغية، فكل شرط زائد على العقد يخالف شرع الله فهو باطل لاغ لا يعمل به ولا أثر له، لا يبطل العقد. قال وفي باب ما يجوز في شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على العتق، أي هذه هي قد كاتب من ذاك رضيت بالبيع على العتق، أي رضيت أن تباع على العتق. فالشاهد أن بعض العلماء قالوا إذا بيع المكاتب إيش انتهت كتابته وصار في ملك سيده عبدا خالصا. وفيه ايضا جواز استعانه المكاتب وسؤاله الناس، وقد اختار وقد ذهب بعض العلماء على ان المكاتب يجوز اعطاؤه من الزكاه لاعانته، لان الشرع يتشوف الى العتق، فذكروا ذلك من الغارمين. وقال بعضهم ويدخل في قول جل وعلا في الرقاب، في الرقاب يدخل فيها ان يشتري، ان يشترى مال الزكاه عبيد يعتقون لمصلحه المسلمين، او ان يعان أهل الكتابة أو الأسرى أو ما شابه ذلك. وفيه أيضا جواز بيع المكاتب إذا رضي، وهل لو امتنع المكاتب هل يجوز لسيدي أن يبيعه أم لا؟ لو قال المكاتب لا أنا كاتبتك كيف تبيعني، هذه تحتاج إلى مراجعة ما أذكر فيها شيء. ولكن اختلف العلماء في المكاتب، هل إذا قضى شيئا من كتابته هل يعتق بقدر ما قضى أم لا؟ فيها خلاف بين أهل العلم، وقد جاء في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لكن الحديث لا يصح مرفوعا، وإن حسنه بعض العلماء لكن جاء عن الصحابة. هذا ظاهر مذهب البخاري رحمه الله، فإن عائشة تقول هو عبد ما بقي عليه شيء، أي لو جني عليه ولو قضى 80% من كتابته 70% فيعامل معاملة العبد الكامل خالص، فالجناية في رقبته. وقال الذي كتابت ما بقي عليه درهم، وقال ابن عمر هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء، أي يعامل معاملة العبد ولا يعامل معاملة المبعض، وهذا هو الراجح، فإنه قال الصحابة وجاء بذلك حديث مرفوع اختلف في صحته. وفيه طبعا أن الولاء لمن أعتق، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لا يباع الولاء ولا يوهب ولا يورث، وإنما الولاء لمن أعتق، فالولاء للمعتق أو لعصبة المعتق وورثته، إن لم يكن معتق موجودا فلعصبته، فلو مات العبد وليس له ورث إلا سيده ورثه سيده، إن كان سيده ميتا يرثه ورثة من؟ سيده، ينتقل انتقال الميراث. نعم. قال باب بيع المدبر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابن الزري قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عطاء عن جابر قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا من الانصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به، قال حماد فقال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم بن نحام ب800 درهم، زاد عطاء قال فاخذ ثمنه فدفعه اليه، فسمعت جابر بن عبد الله يقول عبدا قبطيا ما تعالى اول. قال وخرجه في باب عتق المدبر وام الولد والمكاتب في الكفاره وعتق ولد الزنا، وفي باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم من كتاب الأحكام، وفي باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام، وفي باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه، وفي باب إذا أكره حتى وهب عبدا وباعه لم يجز، وفي باب بيع مزايدة. نعم. قال باب بيع مدبر، مدبر هو الذي قد علق عتقه بالموت، أن يقول سيده له إن مت فأنت حر، وهذا يخرج مخرج الوصية، وذلك لابد أن يكون مدبر في الثلث فما دون، فإن كان أكثر من ذلك فإنه يعتق منه بقدر ما بقدر نسبته. فالشاهد أن هذا الرجل قد دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره فأفلس، ودبر مملوكا له فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذا التدبير وباع العبد ليقضي غرماءه حصصهم، وهذا يدل على جواز بيع مدبر، على جواز بيع مدبر، وإذا باع العبد السيد عبده المدبر بطل التدبير إلا أن يعود لملكه، فلا ينتقل التدبير، يعني لا يباع ويصبح مدبرا على حق، وإنما يكون مدبر في حق من دبره، فإن باعه ثم اشتراه رجع التدبير مرة أخرى على الراجح والصحيح. فهذا الحديث كما ذكرنا فيه جواز بيع المدبر وجواز التدبير، وأن التدبير يخرج مخرج الوصية، وفيه أيضا جواز أن يبيع الإمام مال المفلس وأن يقسمه على غرمائه، وفيه أيضا رد أمر السفيه كما قال البخاري والضعيف العقل، لأن هذا الرجل قد باع أو دبر عبدا مع أنه مطلوب عليه ديون ما قضاها، فألغى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل كأن لم يكن باعه. وفيه أيضا جواز بيع المزايدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه على المزايدة حتى وصل سعره إلى 800 درهم، فدل على جواز بيع المزايدة. وفيه أيضا أن المفلس يحجر عليه وإن لم يقض فيه الإمام، وأن كل عمل يعمله بعد تبين فلسه أنه مردود، وهذا هو الراجح، فإن هذا قد دبر أمرا قبل أن يحكم عليه ويقضي عليه القاضي، أي ما قضى عليه النبي عليه الصلاة والسلام فأبطل فعله. وهذا البخاري رحمه الله ذكر هذا الباب وقال باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام، هذا هو الراجح، ولذلك الصبي ولو باع فإنه محجور عليه حتى لو يقضي عليه الإمام، وكذلك السفيه إذا تصرف في المال فإنه يحجر عليه، فكل تصرف فعله قبل الحجر عليه فإنه لاغ، وكذلك المفلس كل عمل يعمله قبل أن يقضي عليه الحاكم بالفلس فإنه لاغ، لأن فيه إضرار بحق الغرماء، وهذا هو الراجح، وهذا الحديث يدل عليه. وفيه أن من أكره بحق فإن الإكراه نافذ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام باع هذا العبد على الرغم من عدم رضا صاحبه لأنه قد دبره فألغي رضاه، فكأنه أكره لكنه مكره بحق، أما إذا أكره بغير حق فلا يجوز، لكن البخاري قال باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجوز، لكن إذا كان هذا بغير حق. نعم. قال كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة ولو فرس نشاة ولو فرس نشاة. قال وخرجه في عيش النبي صلى الله عليه وسلم وباب لا تحقرن جارة لجارتها. قال وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان يعيشكم ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح وكانوا يمنحون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. زاد محمد بن المثنى عن يحيى عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها إلا أن نؤتى باللحين. قال خرجوا في باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، يقول كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. والهبة وهي الهدية يراد بها التودد بخلاف الصدقة. الصدقة يراد بها الأجر والثواب في الآخرة، وذلك الصدقة تكون للمحتاج، بخلاف الهبة قد يهدى وقد يوهب الغني وقد يوهب القريب. فالهبة يراد بها التودد، ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الهبة ولا يأكل الصدقة، إن الصدقة يراد بها الأجر والثواب، بخلاف الهبة يراد بها التودد والتحبب والتآلف. قال كتاب الهبة فضله والتحريض عليها. ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، أي باكرة، صح؟ فرس هو إيش؟ ها؟ كوارع على قولة المصريين، والباكرة على قولة العراقيين، أي لا تحقر ولو كان أمرا إيش بهذه يعني القلة عند الناس. وهذا يدل على استحباب الهدية لا سيما بين الجيران، ولو بقل الأشياء، ولو يهدي تمرا يهدي شيئا يهدي شاي يهدي قهوة، ولا يلزم في ذلك أن يهدي الشيء الكثير. قال لا تحقرن جارة لجارتها، لأن الهبة في الحقيقة ليس النظر في قيمتها، وإنما النظر في أن ذكرك الإنسان، ذكر الصدقة الهبة والهدية ولو قلت فإنها تفيد معاني كثيرة وتؤثر في القلب. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام قال تهالوا تحابوا، وأن الهدية تسل سخيمة القلب، أي الضغن. قد يكون الشخص بين عنده يعني في قلبه شيء عليك فتهديه فتذهب هذه السخيمة التي في الصدر. فهذا الحديث فيه استحباب الإهداء ولو كان بقل الأشياء. وفي الحديث الذي بعده فيه فقر النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يقاسبه وأزواجه، ولا تسع أبيات لم يوقد في بيته نار مدة شهرين إلا أن يمنح شيء. والشاهد منه قوله قول رضي الله عنه كانت من الجيران يمنحون منائح، أي عندهم غنم يحلبون فيمنحونها. وقد يطلق وتطلق المنيحة على الشاة التي تهدى أو الناقة أو البقرة لأجل لبنها، فيعطي الرجل الآخر بقرة أو ناقة ليشرب من حليبها ولا يملكها، أي تسمى منيحة. فلكن مراد الجيران من كانت لهم منائح أي منحوا أشياء فيهدوننا. والنبي عليه الصلاة كان يأكلها لأنها كانت تعطى إليه على سبيل الهدية لا على سبيل الصدقة. وهذا أيضا فيه استحباب الهدية. وكذلك قالت إلا أن نؤتى باللحي، أي أن نهدى لحما، نهدى لحما. نعم. قال باب قبول الهدية. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة عقد الصيف. قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا معن قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة، فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معه. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال أعندكم شيء؟ قالت لا إلا شيئا بعثت به أم عطية من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة. قال إنها قد بلغت محلها. نعم. قال باب قبول الهدية. قال وقبل النبي عليه الصلاة والسلام من أبي قتادة عضد الصيد لما صاده وهو حلال وكان النبي عليه السلام محرما فأكلوا منه رضي الله تعالى عنهم لأنه صاده لنفسه ثم أهداه فدل على جواز قبول الهدية وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها وفي قصص كثيرة وفي الحديث الذي بعد قال لما سئل بطعام قال هدية أم صدقة فإن قيل صدقة أصحابه كلوا لأن الله عز وجل كتب عليه ألا يأكل الصدقة والصدقة كما ذكرنا التي يراد بها الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى تعطى للمحتاج والفقير وإن قيل هدية ضرب يديه فأكل معهم هذا الحديث أيضا فيه قبول النبي عليه الصلاة والسلام للهدية وفي الحديث الذي بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة عندكم شيء قالت لا إلا شيء بعث به أم عطية من الشاة التي بعث إليها من الصدقة أي هي أخذت صدقة أي زكاة لكنها أخذتها على وجه الزكاة وأعطتها النبي عليه الصلاة والسلام على وجه ماذا؟ الهدية فهي لها صدقة وللنبي عليه الصلاة والسلام هدية إذا لا ينظر المال إلى أصله بل ينظر إلى من أعطاه فالذي أعطاه بصورة الهدية قد يأخذه على سبيل الصدقة ثم يعطيه على سبيل الهدية فيجوز أكله حينئذ للنبي عليه الصلاة والسلام والشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية وفيه أيضا ما كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام من شظف العيش يدخل قال عندكم شيء قال ما عندنا شيء لا شيء بعث لنا فهذا فيه ما كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام من ترك الدنيا نعم معن بن عيسى القزاز هذا أحد رواة الإمام مالك مشهور من طوال عبد الله المبارك عبد الله الواحد ثقة ثبت معن بن عيسى القزاز آه. اي نعم قال باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها حتى إذا كان في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهده إليه حيث كان من نسائه فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا فسألناها فقالت ما قال لي شيئا فقلنا لها كلميه قالت فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا فسألناها فقالت ما قال لي شيئا فقلنا لها كلميه حتى يكلمك فدار إليها فكلمته فقال لها لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني في ثوب امرأة إلا في ثوب عائشة رضي الله عنها فقالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر فكلمته فقال يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى فرجعت إليهن فأخبرتهن فقلنا ارجعي إليه فأبت أن ترجع فأرسلنا زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي قحافة فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى عائشة هل تكلم فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها قالت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إنها بنت أبي بكر. قال وخرجه في مناقب عائشة. وفي باب قبول الهدية مختصرة. نعم، قال باب من أهدى إلى صاحبه يتحرى بعض النساء دون بعض، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على إهداء النبي عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي يحب، فإنهم كانوا لا يهدون إلا في إذا كان عند عائشة، لأنه يكون أسر ما يكون إذا كان عند عائشة رضي الله عنها، لأنها كانت أحب النساء إليه. وهذا أيضا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم كانوا يعرفون حب النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، أنه كان يحبها أكثر من جميع نسائه. فالشاهد الحديث طبعا فيه فوائد كثيرة، وفيه ما يقع بين نساء النبي عليه الصلاة والسلام من الغيرة التي تقع بين النساء عموما، وأنه لا تخلو منه من ذلك امرأة. فانقسموا حزبين، حزب حفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أبو سلمة وزينب بن جحش. وكانت زينب بن جحش هي أكثر النساء منافسة لعائشة، كما كانت رضي الله عنها تقول وهي التي كانت تسامين المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هي لتنافسني، يعني أنا غيرها ما عندي مشكلة متجاوزة، أما زينب فكانت جميلة رضي الله تعالى عنها. فالشاهد أنهن طلبن من النبي عليه السلام أن يخبر الناس وأن يطلب منهم ألا أن يهدوا له حيث كان ولا يخص ذلك. طبعا النبي عليه السلام ليس الأمر ليس له وإنما من الناس، وهذا ليس ما يجب على النبي عليه السلام يأمر الناس أن لا يهدوا، خلاص الناس يهدون في الوقت الذي يشاءون. فالشاهد أن بعثنا أم سلمة رضي الله عنها فكلمته، وكانت أعقل الحزب، وذلك لما قال لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني في ثوب امرأة إلا في ثوب عائشة، أي أن تفضيلها ليس مني حتى من الوحي، يعني حتى جبريل ما يأتني إلا في ثوب عائشة، مع أنه جبريل مرسل من الله تبارك وتعالى. وهذا فيه أمارة على أن عائشة رضي الله عنها كانت يعني أقرب نسائه إليه وأحب إلى الله تبارك وتعالى من جميع نسائه، يعني جبريل الوحي ما يأتي إلا في ثوب عائشة، فكيف بالناس. ولذلك قال لا تؤذيني، فلما سمعت أم سلمة قالت أتوب إلى الله، وذلك انقطعت خلاص انتهى الموضوع عندها خلاص حسن، ويدل على إيمانها رضي الله تعالى عنها. ثم حاول أن يدخلنا فاطمة في القصة، فقال ألا تحبين ما أحب؟ قال أحبي هذه. فرجعت فاطمة أخبرتهم وقالت لا أرجع إليه. فذهب زينب بن جحش وهي المنافسة لعائشة رضي الله عنها فتكلمت، والنبي عليه السلام ينظر إلى عائشة، تقول عائشة أنظر إلي أيحب أن أنتصر؟ فلما علمت أنه يحب أن تنتصر انتصرت، وكانت عائشة رضي الله عنها صاحبة حجة، فردت عليها حتى أسكتتها. فقال عليه السلام إنها ابنة أبي بكر، ما في أحد يغلبها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طبعا هذا الحديث فيه فضيلة عظيمة لعائشة رضي الله تعالى عنها، وحب النبي عليه الصلاة والسلام لها، ونزول جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحافها دون سائر نسائه. فالشاهد أن هذا فيه الحديث فيه فضيلة عظيمة لعائشة رضي الله عنها، منزلتها عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند جبريل وعند الله تبارك وتعالى وعند المسلمين جميعا. وفيه أيضا جواز أن ينتصر الإنسان لنفسه، كما انتصرت عائشة رضي الله عنها فردت على زينب بن جحش رضي الله عنها. وفيه أيضا حسن عشرة النبي عليه الصلاة والسلام، أي كل هذا الخصام يحصل بين يديه، فالأمر طبيعي، يعني سام زوجك المرأة وكما قلت خانق ويتصارع وكل تطيع، هذا أمر طبيعي. لكن المهم أن لا يعدو الإنسان أن يظلم وأن يتهم بالبهتان، هذا هو المحرم. أما كما قيل الصراخ وما شابه ذلك فهذا أمر طبيعي، وذلك لا بد أن يوطن الإنسان نفسه على ذلك، حتى لو كان موحدة لا بد أن يوطن نفسه إيش على ذلك، يعني ما تصرخش المشكلة، يعني ليس تصرخ وتسكت بعدين. نعم. قال باب ما لا يرد إلى الهدية. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري أنه قال حدثني ثمامة بن عبد الله قال دخلت عليه فناولني طيبا، فقال كان أنس رضي الله عنه لا يرد الطيب. قال وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. قال وخرجه في باب من لم يرد الطيب. نقام باب لا يرد من الهدية. النبي عليه كان يقبل الهدية ولو كانت أقل أشياء، ربما دعي إليه هالة سنيخة وخبز الشعير ويأكل النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان إيش يرد شيئا، لا سيما الطيب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه، كان يحب الطيب عليه السلام، وذلك كان لا يرده. وناس رضيع كان لا يرد الطيب، قد يرد غيره لكن لا يرد الطيب، لأنه محبوب للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا فيه نفع، والله جل وعلا يحب الرائحة الطيبة الزكية. قال باب المكافأة في الهبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم، عن هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، يثيب عليها، لأن المهدي محسن، والنبي عليه السلام يقول لأحد عليه منه، فكان يثيب عليها. لا شك أن هذا باب الشكر، شكر فعله، وكذلك لئلا يبقى لأحد على النبي صلى الله عليه وسلم منه، وذلك ما من أحد إلا وللنبي عليه الصلاة والسلام منه، إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالشاهد أنه يستحب الإنسان الذي أهدي إليه أن يهدي لمن أهدى إليه، أن يهدي حتى لا يبقى لأحد منه. قال وذلك إذا جاء في الحديث قال فإن لم يكن له ما يهدي فليدعو له حتى يظن أنه قد كافأه، ومن ذلك أن يقول جزاك الله خيرا، فهذا أبلغ الدعاء والثناء. نعم. قال باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يجهد عليه، وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى؟ واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر فقال اصنع به ما شئت. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما. قال وحدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوان عن حصين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول قال وحدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير أنه قال سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا الغلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمه ابنة رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، فقال ألك ولد سواه؟ قال نعم. قال حميد فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ قال لا. قال فأرجعه. زاد حسين قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع فرد عطيته. قال أبو حيان عن الشعبي لا تشهدني على جور. قال وخرجه في باب الإشهاد في الهبة وباب لا يشهد على جور. قال باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيء لم يجد حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه. وهذا الحديث ساقه يدل على تحريم أن يخص الأب بعض أبنائه بالهدية دون مسوغ شرعي، كما فعل النعمان رضي الله عنه خص ولده، والنبي عليه الصلاة والسلام سمى ذلك جورا وبين العلة. قال كل ولدك نحلته مثلا؟ قال لا. قال فارجعه. وقال في رواية أخرى تحب أن يكونوا في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذن. ولا شك أن هذا ما يقطع واصل المحبة بين الأخوة ويوقع الحقد والضغينة بينهم، والإسلام جاء لذلك القلوب لا سيما لمن جمع بينهم الرحم. وهذا الحديث فيه صريح في أنه لا يجوز أن يخص الأب أحد أبنائه ببعض العطية دون بعض إلا أن يكون لمعنى، كان إذا تزوج أعطاه، وكل من تزوج أعطاه، أو كل من وصل لمرتبة السيارة اشترى له، أو هذا لأجل أنه أعمى فيجعل له بعض المال حتى للقائد يقوده، أو هذا معاق، أو ما شابه ذلك من هذه المعاني، لأن هذا داخل في النفقة، هذا الأمور كله داخل جزء من النفقة، ولا شك النفقة الكبير ليس النفقة الصغير، فالذي عنده ابن كبير في الجامعة أو ما شابه ذلك غير الابن الصغير، ولا نقول أعطي هذا مثل ما تعطي ذلك، لأن هذا داخل في النفقة، وإنما الكلام هنا في الهبة التي ليست جزء من النفقة. إنسان أراد أن يهب ابنه قطعة أرض، أراد أن يهبه 1000 دينار هبة هكذا، منه فإنه لا يجوز تخصيص بعض الأولاد ببعض الهبة، فإن أعطى أحدهم وجب عليه أن يعطي الآخر. وفيه أن من وهب أحد أبنائه شيئا من ذلك ثم مات الأب وجب على الموهب له أن يرجع ذلك، وأن ليس له حق، لأنه جور وظلم وهو باطل في الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام رد ذلك ولم يشهد عليه، فدل على أن لو وهب لأحد الأبناء أو وهب أبوه شيئا من أرض أو بيت ثم مات الأب وقبل أن يرجع في الهبة فإن البيت لا يملكه من وهب له، بل يكون كسائر الورثة من غير حكم حاكم. فإن الله الشريعة لا تأتي بإقرار الجور والظلم، فكونه سماه جورا دل على أنه باطل شرعا. ويقول: وهل الوالد يرجع في عطيته؟ الوالد له أن يرجع فيما أعطى ولده، لو أعطى ولده جاز كما يقول مسلم لا من وهب هبة فلا يجوز أن يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، لأن الوالد له أن يتملك من مال ابنه ما شاء، أما ما سوى ذلك من هدية فلا يجوز الرجوع فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: العائل في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، وخص من ذلك ما أعطاه الوالد لولده، فإن الولد من كسب أبيه، فجاز الأب أن يعطي ولده ثم يرجع في هديته. وقد اشترى النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر فقال: اصنع به ما شئت. قال: باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. قال إبراهيم: جائزة. وقال عمر بن عبد العزيز: لا يرجعان. وقال الزهري: في من قال لامرأته: هبي لي بعض صداقك أو كله، ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال: يرد إليها إن كان خلفها، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة جاز. قال الله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، تقدم حديثه. نعم. باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. أي لو وهب الرجل لامرأته هل يجوز له أن يرجع كالوالد فيما يعطي ولده؟ الصحيح لا. فالهبة للزوجة يراد بها التودد والتألف بين الزوجين، وذلك ليس للزوج أن يرجع كما يفعل بعض الأزواج اليوم، يشتري لها ذهب ويقول: لا أنا خلاص أعطني الذهب اللي اشتريته، خلاص انتهى. هذا هو الراجح. ويقول إبراهيم: جائزة، أي ماضية. وقال ابن عمر: لا يرجعان، لا يرجع إذا وهبت الزوجة لزوجها أو وهب الزوج لزوجته، فإنها تملكه الزوجة ويملكه الزوج إن كان عن طيب نفس، كما ذكر الله جل وعلا: فإن طبن لكم عن شيء منه أي من مهر نفسا فكلوها نيئا مريئا، أي إن خرج عن طيب نفس. أما لو أكرهت على ذلك، كان ضيق عليها وآذاها حتى تسقط له بعض صداقها، فالصحيح أن الإسقاط لاغي وباطل، لأنه خرج عن غير طيب نفس، خرج عن غير طيب نفس. ولما ذكر عن أنه في من قال امرأته: هبي لك، هبي لي بعض صداقك أو كله، ثم لم يكن حتى طلقها فرجعت فيه، فالصحيح أنه إن كان فعل ذلك خديعة لها وكان قد نوى طلاقها وتبين ذلك من حاله، أن الهبة مردودة، أن الهبة مردودة. أما إن كان لا يعني استوهبها ذلك ووهبته ولم يكن من نية طلاقها ثم ذلك طرأ ما يوجب الطلاق، فالصحيح أن الهبة ماضية وأنه لا رجوع لها فيها. قال: باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج، فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجوز. قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء، قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابي مليكة عن عباد بن عبد الله عن اسماء انها قالت: قلت يا رسول الله: ما لي مال الا ما ادخل علي الزبير فاتصدق. قال: تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. قال: وخرجه في الزكاه. قال: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد عن بكير عن كريب مولى بن عباس ان ميمونة بنت الحارث اخبرته انها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال أو فعلتي؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. قال وخرجه في باب من يبدأ بالهدية. نعم. قال باب هبة المرأة, باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج. والعتق نوع من الهبة لأنها تصرف في مالها. قال فهو جائز, وهذا النص من البخاري على أن المرأة يجوز أن تتصدق من مالها من غير إذن زوجها, لكن بشرط أن لا تكون سفيها, لأن السفيه محجوم عليه. قال جل وعلا تؤتوا السفهاء أموالكم الذي جعل الله لكم قياما. فلم يأذن الله جل وعلا بأن يترك المال للسفهاء, فإن كانت سفيها لا تعرف كيف تصرف المال فإن هبتها من غير إذن زوجها باطلة, بل تصرفاتها في مالها باطلة لأنها محجور عليها لأجل السفه. قال فإن أنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم, فدل أن السفيه يحجر عليه. فالشاهد أن المرأة إذا لم تكن سفيها وتصدقت في مالها أو وهبت أنها ماض. وهذا كان البخاري رحمه الله يشير إلى ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام, وهو قول لا يحل امرأة عطية في مالها وزوجها حاضر إلا بإذنه. لا يحل امرأة عطية في مالها وزوجها حاضر إلا بإذنه. فذهب بعض العلماء على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصدق وتتصرف في مالها بالشيء الثمين إلا بإذن الزوج, وذهب إلى ذلك بعض أهل العلم أظن الإمام مالك وغيره أن المرأة لا تتصرف ولا تعطي العطية الثمينة, أما اليسير أمرها سهل إلا بإذن زوجها, أخذ من هذا الحديث. وكان البخاري رحمه الله يرد هذا القول ويذكر هذا الحديث الدالة على أن المرأة لها أن تتصرف في مالها ولو لم يأذن لها زوجها ولو لم تستأذنه أساسا, يعني سواء منعها أو لم تستأذنه. وذكر حديث أسماء رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير, أفتصدق؟ قال تصدقي, ولم يطلب منها أن تستأذن الزبير. قال تصدقي ولا توعي فيوعى عليك, أي لا تضيقي وتحسبي فيضيق الله عز وجل عليك الرزق. فمن وسع الرزق وأعطى زاده الله عز وجل وبارك الله عز وجل في هذه العطية وأغدق عليه. والحديث الآخر فيه أن صفية رضي الله عنها أعتقت وليدة لها من غير أن تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام, وقال أما شعرت أني اعتقت وليدتي؟ قال وفعلتي. فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام صنيعها, فدل على جواز أن تتصرف المرأة في مالها ولا لم تستأذن زوجها, وهذا هو الراجح. ولذلك هذا الحديث وإن كان صحيحا وهو لا يحل امرأة عطية في مالها وزوجها حاضر إلا بإذنه, الصحيح الحديث صحيح ثابت, لكن المراد به على سبيل الاستحباب, وأن المرأة يستحب لها أن تستأذن زوجها لا على سبيل الوجوب, يستحب لها إذا كان زوجها حاضر أن تستأذنه, ستتصدق بكذا سأفعل كذا على سبيل التودد, فربما يكون أحوج من الآخرين, ربما تتصدق وزوجها إيش محتاج لهذا المال فتكون صدقت عليه أولى وإعطاء هذا المال أولى. وذلك لما أراد لما حث النبي ورغب في الصدقة فجاء فقال ابن مسعود رضي الله عنه لزوجته أنا أحق من تصدقت به عليه, فذهبت إلى النبي عليه السلام سألته قال صدقة ابن مسعود هو أحق من تصدقت به عليه, فأمرها أن تجعل الصدقة في زوجها وفي أبنائها. فالشاهد أن حديث لا يحل امرأة عطية في مالها المراد به والله على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب بدلالة هذه الأحاديث, وهذا هو الراجح والصحيح. وقوله لو إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك يدل على أن أجر البر والصلة أعظم من أجر العتق. هي اعتقتها وفجأت الأحاديث كثيرة في فضل العتق. قال لو أعطيتها أي هذه الأمة الوليدة أخوالك لأنهم كانوا محتاجين أعظم لأجرك من العتق, وهذا يدل على أن أجر الصلة عظيم, أجر الصلة صلة الأرحام عظيم, وأنه قد يربو على أجل العتق الذي قد جاءت في الأحاديث في فضيلته. نعم. قال باب بمن يبدأ بالهدية. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبيد الله رجل بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال أقربهما منك بابا. قال وخرجه في باب حق الجوار في قرب الأبواب. نعم. هذا الحديث من باب ممن يبدأ الهدية, فيه طبعا فضيلة الهدية للجار واستحبابها, وذاك علمت رضي الله عنها عائشة هذا فسألته أي الجارين أحق, لما علمت أن الهدايا للجار أمر مستحب. واليوم بعض الناس قد ترك مثل هذه السنة، وفيها أن الجار المناصق أولى بالهدية ولو كان كافرا، لأنه له حق الجيرة ولو كان كافرا. قال لأقربهما منك بابا، وهذا يعم المسلم والكافر. نعم الجار المسلم له حقان، لكن الجار المناصق أولى يقدم في الهدية، ولا شك أن هذا يعني من أحد أسباب أو من أحد أمور الدعوة من الله تبارك وتعالى. نعم. قال باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه. وقال عبيد إن مات وكانت فصلت الهدية والمهدى له حي فهي لورثته، وإن كان وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى. وقال الحسن أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول. قال وقد خرج ما فيه من الخمس. نعم. باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه، هل يلزم في الهبة القبض أم لا يلزم؟ يعني هل تكون الهبة لازمة، تكون الهبة لازمة في بالقبض أم أنها تلزم بالقبض؟ يعني قال وقال لو قال رجل لآخر وهبتك ناقتي ولم يقبض الموهب له، هل تلزم؟ أي هل يملكها بمجرد ذلك؟ وهل لي الرجوع فيها أم لا؟ قال بعض علماء الهبة تلزم بالقبض، بمعنى لو قال وهبتك ناقتي ثم مات رجعت الهبة، أو أراد يرجع فيها قبل أن يقبضها رجعت الهبة، ولا يكون ممن يدخل بحديث النبي عليه السلام العائد بهبة كالكلب يقي ثم يعود في قيه، قال لأنها لا تلزم إلا بالقبض. وقال بعض العلماء بل تلزم بالقول ولا يشترط لذلك القبض، والمشهور أن الهبة تلزم بالقبض، وعلى ذلك تدل السنن، ومن ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه نحل عائشة رضي الله عنها كذا وكذا وسقا من نصيبه في خيبر، ولم تكن عائشة قد حازته فأدركته الوفاء، فقال إني نحلتك كذا وكذا ولو كنت حزته لملكته، ولكنه الآن مال الورثة، أي كونها لم تقبضه وحضرت الوفاء أصبح مال الورثة. وهذا الحديث يدل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. وقال عبيدة إن مات وكانت فصلت الهدية أي ميزها والمهدى له حي فهي لورثته، المهدى له حي فهو لورثته، وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى. يعني هذا رجل قال وهبتك ناقة ولم يفصلها، من ضمن إيش؟ عنده نوق كثيرة ولم يفصلها، ثم مات فالمهدى له لا يملكها إذا لم تفصل، وأما إذا فصلت وميزت ملكها. هذا على القول بأنه الهدية لا تلزم بالقبض ولكن تلزم بالتمييز. وقال الحسن أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول، أي إذا قبضها فهي المهدى له. وقد خرج ما فيه من خمس، والراجع كما ذكرنا الهبة تلزم بالقبض، أما قبل القبض فلا تلزم. فلو أهب الإنسان رجلا شيئا ولم يقبضه المهدى له ثم مات فإنها ترجع وتكون ميراثا. نعم. قال باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق. قال ويذكر عن ابن عباس أن جلساؤه شركاء ولم يصح. قال وقد تقدم حديثاه البكر الصعب وحديث أحسنكم قضاء. باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق، أي أحق من جلسائه، أهدي له خص بذلك. ويذكر ابن عباس أن جلساؤه شركاء، يعني هذا الأثر طبعا الحديث البخاري ذكر التمريض ثم ضعفه، وما علق بصيغة التمريض منه ما هو صحيح أو حسن، ومنه ما هو ضعيف منجبر، ومنه ما هو ضعيف لا يصح، والغالب أن الضعيف منه يشير إليه البخاري رحمه الله أنما يذكره لرد أو لمخالفته. قال وقد تقدم حديثه حديث البكر الصعب الذي كان عند عائشة عند ركبة حديث جابر رضي الله عنه لما كان على بكر صعب ثم النبي صلى الله عليه وسلم نغزه ثم اشتراه عليه الصلاة والسلام، وحديث أحسنكم قضاء. الصحيح من هذا والله أعلم أن الهدية إذا أهدي الإنسان هدية ومعه أصحاب جلساء أن الهدية لا يشتركون فيها، وهذا ظاهر مذهب البخاري رحمه الله، وإنما الهدية يملكها من أهدي له ولو كان بين بعض جلسائه. قال باب هدية ما يكره لبسه. قال حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت ذلك له، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني رأيت على بابها سترا موشيا، فقال: ما لي وللدنيا؟ فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت: ليأمرني فيه بما شاء. قال: ترسل فيه إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. قال: أخرجوا في اللباس. نعم، باب هدية ما يكره لبسه. النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى بيت فاطمة رضي الله عنها، فرأى عليها على بابها سترا موشيا، أي فيه زخارف تصرف النظر، وقيل أنها زخارف لأشياء حية، بمعنى صور ذوات الأرواح. فقال: ما لي وللدنيا، لكن أظهر الله أعلم أنه كان زخارف يعني تفتن النظر. فقال: ما لي وللدنيا، وهذا يدل على الإنسان يترك الزينة التي قد تصرفه وتجعله يتفكر في هذه الدنيا، وذلك نهي عن زخرفة المساجد، يعني تصد عن ذكر الله تبارك وتعالى، وينشغل الناس بهذه الزينة، وكلما كان المسجد وقل زينة كلما كان أحضر في الخشوع. قال: فأتاه علي فذكر ذلك له، فقال: يأمرني فيه بما شاء. قال: ترسل إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. وهذا يدل على جواز أن يهدي الإنسان ما لا يجوز له أن يلبسه لينتفع به الآخر. والنبي عليه السلام أهدى عمر رضي الله عنه حريرا، فبعثه إلى أخ له من قريش، فدل على أنه يجوز أن يهدى هذا الشيء الذي لا يجوز لك أن تلبسه، أن تهديه لمن يجوز له لبسه، إما من النساء أو غير ذلك، أو أن يستخدم في أمر آخر، لأن الإهداء أوسع من اللبس. قد تهدي إنسان الشيء الذي لا يجوز لبسه وينتفع به وجه آخر، قد يبيعه لمن يجوز له لبسه وما شابه ذلك. قال: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيده. قال: وخرجه في باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. باب لا يحل أحد أن يرجع في هبته وصدقته، بل مثله النبي عليه الصلاة والسلام بمثل سيء كالكلب، على شبه الهبة بالقيء، وهذا كالكلب يقيء ثم يشرب قيئه والعياذ بالله، وجعله مثل السوء. وهذا الحديث استدل به بعض العلم بأن الهبة تلزم بغير قبض، أي لا يشترط في ذلك القبض. قال: لأنه إذا قبضه ملك ولم يكن له الرجوع فيه، قال: وإنما يتصور هذا فيما لو وهبه ولم يقبضه ثم رجع في هبته. والأظهر لا، أنه لا يدل على هذا، بل قد يهدي ثم يطلب أن يرد هديته فيردها الراجل لأجل طلبه. فالشاهد أن هذا يدل على تحريم الرجوع في الهبة، إلا ما جاء تخصيص الشرع وهو الوالد فيما يعطي ولده. وهذا الحديث يعم إهداء الرجل لزوجته وإهداء الزوجة لزوجها. قال: باب حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن بني صهيب مولى بن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك لصهيب، فقال مروان: من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن عمر. فدعاه فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم. نعم، هذا يدل على أن الهبة إذا ثبت بالشهود بأن فلان قد وهب فلان أنها تثبت. هنا رجل وهب فلان ثم مات صاحب الهبة، فادعى الموهوب له أن هذا قد وهب له فلان، فإن جاء بشهود يشهدون بذلك تمت الهبة وملكها، وإلا كان المال ورثة. نعم. قال: باب ما قيل في العمرة والركبة. قال: أعمرته الدار فهي عمرة جعلتها له، استعمركم جعلكم عمار. قال: حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه انه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة انها لمن وهبت له. باب ما قيل في العمرة والركبة. العمرة والركبة هذا نوع من الهدايا كان يتهادى به المشركون. والعمرة أن يقول القائل، يهدي الإنسان للرجل هدية عمره، فإذا مات رجعت إلى صاحبها، إذا مات رجعت العمرة، فكأنه وهبها له عمرة يملكها وينتفع بها عمره، ثم إذا مات رجعت إلى صاحبها. والرقبة يملكها آخر الاثنين موتا. يقول أرقبتك هذه الناقة، إذا مت أنا ملكت الناقة، وإذا مت أنت رجعت إلي الناقة. وذاك سميت رقبة لأن كل واحد منهما يرقب موتا الآخر. هذه نوع من الهبة ترجع، العمرة يعطيه هبة ثم ترجع إليه إذا مات صاحبها، إذا مات الموهب له ترجع إليه. والشرع جاء بأنه لا رجوع في الهبة، وأن العائل في كبدك كالبعير يقي ثم يرجع في قيده. فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام العمرة والرقبة، وبين بأن الهبة متى ما قبضها الموهب له فهي لازمة لا ترجع للواهب بحال من الأحوال، لا ترجع بالواهب بحال من الأحوال. وذلك قال عليه السلام إيش؟ لا تفسدوا عليكم أموالكم، فإنه من أعمر عمرة أو أوقب رقبة فهي إيش؟ لمن أعمرها ولمن أوقبها وحياته ومماته. فدل على إبطال ما كان يعمل به أهل الجاهلية، وأن العمرة لمن وهبت له. يعني لو قال الإنسان هذه الناقة لك عمرك خلاص ملكها. وقول الواهب يعني تقييد الهبة بعمر الموهب له لاغي في الشرع. قال العمرة لمن وهبت له أي خلص ملكها، ولا ترجع لهذا بحال. مات إذا مات كان في ورث الموهب له. فأبطل النبي عليه السلام ما كان يعمل به الجاهلية، هو أن الهبة ترجع إلى صاحبها. وكذلك الرقبة، ذلك قال لا تفسدوا عليكم أموالكم، فمن وهب فمن أعمر عمرة فهي له ولورثته، ومن أرقب رقبة فهي له ولورثته. أي لا ترجع لا الرقبة ولا غيره. لو قال هذه رقبة أي معناها أيما مات قبل فيملكها من بقي الحياة فهذا باطل لاغي، كونه أرقبها ولو بهذا الشرط فإنه يملكها من أرقبت له أو أعمرت له. نعم. قال باب الاستعارة للعروس عند البناء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة وهي وعليها درع قطر ثمنه 5 دراهم، فقالت ارفع بصرك إلى جارتي انظر إليها، جاريتي إلى جاريتي انظر إليها، فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. نعم. قال باب استعارة العروس عند البناء، وأن هذا ما كان يعمل به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا زال يعمل به كثير من الناس اليوم، وأنه يجوز استعارة الفستان للعروس، يجوز استعارة الفستان للعروس، وأن هذا ما يستحب. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها كانت لها درع جميل، كان كثير ممن تتزوج مدينة ترسل إليها تستعيره، وكانت عائشة رضي الله عنها تعطيه، فدل على أن هذا ما يستحب يعني بذله والبساط فيه. نعم. قال باب فضل المنيحة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وإسماعيل عن مالك قال نعم الصدقة، وخرجه في باب شرب اللبن. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أوزاعي عن حسن بن عطية عن أبي كبشة السلولي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق مولودها إذا أدخله الله بها الجنة. قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطش وما تتلاذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. نعم. باب فضل المنيحة. والمنيحة كما ذكرنا هي الشاة والناقة والبقرة، يؤتوها بمنفعتها لبعض المحتاجين، فيهبه منفعة هذه الناقة أي ينتفع بها بلبنها ولا يملك عينها، وإنما يملك المنفعة، يملك المنفعة، كما لو ذهبه دارا ليسكنها، وهبه مزرعة ليحرثها، ولا جله لكن لا يملك المزرعة، كذلك المنيحة. والنبي عليه الصلاة والسلام رغب المنيحة لا سيما في وقت الفقر والحاجة، قال نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء، ذكر فضلها وأنها تغدو بإناء لبن وتروح بإناء لبن، وقال نعم الصدقة، فهذا فيه فضيلة المنيحة، وأنها من الصدقة المحببة في الشرع، الصدقة المحببة في الشرع، ولا يزال يعمل به كثيرون أيضا في بعض البلاد التي ينتفعون فيها في البقر، يمنح بعض الفقراء بقرة ينتفعون بلبنها. وقال الحديث الآخر 40 خصلة أي من خصال الإيمان أعلاها منيحة العنز، وهذا يدل على تفضيل الصدقة بالمنيحة على غيرها من الخصال. قال باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز، وقال بعض الناس هذه عالية، وإن قال كسوتك هذا الثوب فهو هبة. قال باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية، هل يملك منفعتها؟ يعني هل تكون عارية؟ له أن يرجع في ذلك أم أنها هبة؟ من قال أنها هبة يقول ليس له أن يرجع، بل لهذا ينتفع حتى إيش؟ حتى ينتهي تنتهي حاجته. وقال بعضهم عارية، يعطيها العارية ويرجع فيها. وقال وإن قال كسوتك هذا الثوب فهو هبة. كسوتك هذا الثوب ظاهره إيش؟ الهبة، ظاهره الهبة وليس الانتفاع، بخلاف لو قال أعرتك هذا الثوب، فإن ظاهر قوله كسوتك هذا الثوب أنه يمهر. وفي الغالب أن الثوب لا يكسى إلا على سبيل الإعارة، إذا قال كسوتك غير لما يقول أعرتك، بخلاف إذا قال أخدمتك هذه الجارية أي جعلتها في خدمتك تمضي في مصالحك وترى حاجاتك لكنك لا تملكها. الشاهد هذا مختلف فيها، ولا صحيح أنه كما ذكر البخاري على ما يتعرف عليه الناس، فإن تعرف الناس على أن قول الرجل ياخذ كسوتك بمعنى الهبة فهو هبة، وإن تعرفوا على أنها إعارة فهي إعارة. كذلك في قول أخدمتك إن كان مراد به هبة، تعرف الناس على أن هذا اللفظ يراد به الهبة، فالمرجع فيه للعرف لأنه ليس للشرع له لفظ محدد. أنا والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. نعم. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هل يدخلون في هذا البيت؟ أنه في هذا البيت ممن تحل ممن تحرم عليهم الصدقة؟ لا، الذين يحرم عليهم الصدقة هم آل بيته، أي الذين يرجعون بني هاشم، لكن يدخل في آل البيت في عموم آل البيت، في الفضل وفي الذكر وفي التحيات وفي الدعاء. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن آل البيت قال من حرمت عليه الصدقة، وذكر آل عقيل وآل علي وآل حارث وآل عباس. طيب شيخ عسى لماذا نخص آل البيت بمن حرمت عليه الصدقة؟ يعني ليش أدخلنا أزواج النبي عليه الصلاة؟ جاءت أدلة كثيرة في إدخال آل البيت وأزواجه وذريته وآله لغة وشرعا، لغة وشرعا هم من آل البيت، لكن آل البيت قد يكون بعضهم له حكم غير حكم آخر، قد يكون بعضهم له حكم غير حكم آخر. لذلك ليس نساء النبي عليه الصلاة والسلام ممن يجوز لهم الأخذ من الخمس، أما النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته يأخذون الخمس. أيهما أشد؟ شو أنا أشد؟ أيهما قصدك الظلم؟ أيهما أشد؟ ما تقول عن العدل أشد؟ زين، أيهما أشد ظلما؟ النساء طبعا، النساء أعظم جورا إذا عدل إذا لم يظلم، لأن النساء النفقة في حقهن وهذا على سبيل المعاوضة، وأما ذاك على سبيل المواساة، النفقة على سبيل المواساة، لو كان ابن عنده ما احتاجت أن تنفق عليه، وذاك لا يعني يثبت الذمة بمضي الزمن، بخلاف المرأة، المرأة معاوضة، عقد معاوضة، فإن ظلمتها ظلمت حقها بخلاف الابن، وإن كان جورا فذاك أعظم جورا. أن يرجع الصحيح لا، الصحيح أن الوالد مراد بالحديث إلا الوالد فيما يعطي ولده، المراد به الأب، ولا يدخل بذلك الجد. الولاء نسبا والولاء ميراثا، ميراث ليش تنشبهم لك ميراثهم؟ يعني رجل أنت اعتقت رجل واعتقت من الرزق إلى الحرية، فأنت لك فضل عليه، فأقل ذلك أنك إذا مت وليس لك ورثة يرجع مالك لمعتقك، لأنه هو سبب العتق. لماذا يرث الإنسان ابنه؟ لأنه هو سبب وجوده في الدنيا فيرجع ماله إليه. كذلك أنت الذي اعتقت الحرية فأصبح يملك مالا، فإن مات وليس له ورثة رجع ميراثه لك. هذا في فائدة ولا شك، لا ينسب إليهم. يقال فلان جعفي مولاهم، التيمي مولاهم، ينسب إليهم، يعتبر من مواليهم. لا ينسب لهم الشرف على سبيل الشرف والمكانة، فينسب المعتق لهم. كان كثير من العلماء موالي الجوع في مثل البخاري، الجوع في مولاه ليس من جوع فيه، وإنما هو مولى من موالي الجوع فيه آباءه وأجداده. اي طبعا، لان هذا من مواليهم، كلما كثر موالي الناس كلما عظم عشانهم وكثر ايش انتفاعهم بهؤلاء الموالي. هو على كل حال سواء عجز عن دين الكتاب او لم يعجز سيعود للسيد. إيه لو عجز عن الكتاب اخذ السيد المكاتب عبد، فكل ما بيده اخذه، فالنجوم التي دفعها والعجز عنها خلاص ذهبت عليه الا ان يعان. ما الذي للزوج ان يمنعه من تصرفات الزوجه الماليه؟ اذا كان في سهم او كان يؤثر في حقه له ان يمنعه من ذلك. فإن كانت تتصرف في سفه، يعني الزوج ان يمنع زوجته ان تتصرف في مال تشتري لها جنطه ب 1000 دينار له ان يمنعها، على كيف تجوز تصرف هذا؟ هذا فعل السفهاء. ها؟ او ان تلزم مال نفسها شيئا ما لا تطيقه له ان يمنعه. إذا هذا تصرف السفهاء، كل متصرف تصرف فيه على سبيل السفه فللزوج ان يمنعها من ذلك. اي تورغ لمصلحه ماذا تتورغ؟ ان كان لشيء فيها نفع لها او لاهلها فلا باس، اما تتورغ لتشتري فستان وتشتري جنطه من مش عارف ايش هذا سفه. بعد في اعظم من هذا السفه؟ الزواج بنية الطلاق ما حكمه؟ خارج الدرس. ليس الزواج بنية الطلاق، الزواج بنية الطلاق غش وخداع وإثم ومعصية وذنب، وصاحبه والعياذ بالله تسوء عاقبته في الدنيا قبل الآخرة. لكن هل يبطل العقد؟ الصحيح لا يبطل العقد إن لم تكن المرأة عالمة بذلك. فقولنا بعدم بطلان العقد لا يعني ان الرجل قد سلم الاثم، وما من احد يفعل هذا الا ويبتلى في دينه ويبتلى في اهله. لكن العقد صحيح في قول عامه اهل العلم. لا اذكر في حكايه اجماع نصا هكذا، لكن كلام شيخ ابن تيميه على انه جائز. لا ليس في اجماع، يعني في من خالف، لكن الذي عليه عامه اهل العلم ان العقد صحيح. هي طبعا على الاسم ما في شكل، هذا خديعة. إذا كان الرجل يريد أن يستمتع بهذه ويلقيها خديعة، لكن لو أراد الرجل أن يتزوجها يجربها ويشوف إن جازت له هذا وفعلا هو صادق يقول ونحيذ لا بأس. لكن الرجل أراد أن يخدعها على أنه سيبقى وقد عزم على الاستمتاع بها فترة ثم يلقيها، فلا ضرر، هذا نوع من الخديعة ولا يقبل بها أحد. هو لا يقبل به في بناته ولا في أخواته، كيف يقبله بالناس؟ وأن تقال إيدي الناس الذي تحب أن تؤتى. وهل يصح العقد لو علمت بنية الزوج؟ إذا اتفق على ذلك قد يصبح العقد باطلا. إذا اتفق على أن يطلقها بعد، طبعا هذا لا يكون الزواج متعة، الزواج متعة هو العقد المؤقت الذي بمضي الزمن ينتهي، لكن هذا عقد وقد اتفق على الوطن أظهر أنه يبطل لأنه يناقض مقتضى العقد. هو قيمته لأنه ما في فرق بين ذكر التطبيق والعدم. إيه لكن هذا لا حكم، هذا له حكم. المتعة خلاص، المتعة يطلق ويمضي الزمن، أما هذا لو قال والله خلاص أتزوجك على أن أطلقك بعد سنة ثم قال لا ما نطلقش الزواج ما أضر. أما المتعة لا خلاص هو معلق الطلاق بهذا، ليس الخيار له. Mm-hmm.